بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب أول من يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي، ثم الأقرب فالأقرب من قريش والأنصار، ثم من آمن بي واتبعني من أهل اليمن، ثم من سائر العرب، ثم الأعاجم، وأول من أشفع له أولو الفضل. وأخرج الطبراني والبزار عن عبد الملك بن عياد بن جعفر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة، أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد: أولا، الشفاعة معناها الدعاء، ضم دعاء إلى دعاء المشفوع له. ثم الشفاعة كلها لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ثم إن هذين الحديثين الذي ذكرهما لا يصح، وسيأتي بعد هذا الحديث الصحيح حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي. ولا فيه تخصيص أمة دون أمة أو طائفة دون طائفة، وإنما هذا بالإيمان والسبق إلى طاعة الله جل وعلا. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو من أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من العرب ومن العجم أو من غيره من الأمم. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خصص قوما بشفاعته أو طائفة معينة أو أهل بلد أو غير ذلك، ولكن هذا الكتاب فيه الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة، والواجب التمييز بين هذه وهذا. قال رحمه الله: باب الأعمال الموجبة لشفاعته صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. وأخرج معنى قوله خالصا قبل نفسه، يعني هذا يدلنا على أن قول لا إله إلا الله يجب أن يكون بعلم باعتقاد وإخلاص وصدق وإقبال، لأنه ليس مجرد لا إله إلا الله فقط يتحصل بها الإنسان على ما ذكر، ولا بد أن يفهم هذا النفي والإثبات الذي جاء، ولا بد أن يعمل. ما مجرد قول فإنه لا يكفي، ولهذا من الكفار من يتيقن يقينا أنه رسول الله وأن الإله الحق هو الله، ومع ذلك ما ينفعهم حتى ينقادوا لأمر الله ويستجيبوا له ويتبعوا رسوله. ولكن ليس معنى أن الذي يقول لا إله إلا الله ويترك الصلاة ويترك الزكاة ويترك الأمور الواجبة أنه ينتفع بها، لأن أعمال الإسلام كلها مرتبط بعضها ببعض. وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فضل عمل أو فضل قول فمعلوم أن هذا لمن التزم واستسلم لله وانقاد له، وإلا عمه أبو طالب معروف قصته وأعماله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول إن ابننا هذا صادق وإنه جاء بالحق، ولكن لولا أن يكون انقيادي له يجر سبة لي ولأشياخي لانقدت له طائعا، فما نفعه هذا، انتفع فهو في النار كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العباس قال إن عمك كان يحوطك ويحميك ويدافع عنك فهل نفعته؟ قال نعم، لعله يكون في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولا ذلك لكان في طبقات النار. فالمقصود أنه لا يخرج منها، أنه يبقى فيها، وهو أهون أهل الكفر عذابا في النار. وكل ذلك مقصود أن يكون القول الذي يقوله الإنسان يعمل به عن فهم وعقيدة وإخلاص وصدق. ثم كما سبق أن هذا مشروط، كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن، فجملة قول وهو مؤمن جملة حالية، يعني في حالة كونه مؤمن ينفعه ذلك، وإلا إذا جاء بالأعمال التي يعني ترتب عليها الأجور وهو غير مؤمن ما ينفعه ذلك. وعلى كل حال هذا أمر واضح في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من دين الرسل كلهم، فكل رسول يدعو قومه إلى الإخلاص والصدق وتوحيد الله وحده، تكون العبادة لله وحده، والعبادة معناها الخضوع لله والذل له، وأن يكون هو المألوه هو الذي تأله القلوب وحده وتنيب إليه وتخافه وترجوه، وليس أحد من الخلق. إن خاف الإنسان مخلوقا أو رجاه وما أشبه ذلك فقد وقع في المحذور. قال رحمه الله: وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. يعني هذا من أسباب الدخول في الشفاعة، كونه يتابع المؤذن كما يقول، والمتابعة معناه إذا فرغ من الجملة قالها، ثم إذا انتهى. جاء في صحيح مسلم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة الدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلي الميعاد. يقول حلت له شفاعتي، والوسيلة جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها منزلة ما ينبغي أن تكون إلا لرجل واحد، ويقول: وأرجو أن أكون هو ذلك الرجل. ومعلوم أن منزلته صلى الله عليه وسلم محددة معلومة عند الله جل وعلا، ولكن هذا الدعاء هذا العمل يكون سببا لدخول الداعي في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر لا يتغير، يعني كونه دعا أو ما دعا، الله جل وعلا جعل له الوسيلة التي هي الدرجة الرفيعة العالية، أعلى درجة فيه. ولكن كون الإنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتابعه ويمتثل لقوله، يكون هذا من أسباب دخوله في شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأخرج سعيد بن منصور في سننه من طريق أيوب السختياني عن فقيه من فقهاء الكوفة قال: ما من مسلم يسمع النداء فيقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة المفترضة، أعطي محمدا سؤله يوم القيامة، إلا أدخله الله في شفاعته. يعني هذا معنى الحديث السابق. نعم. وأخرج مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يثبت أحد على لأواء المدينة وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي هريرة والطبراني من حديث زيد بن ثابت وأبي أيوب والبزار من حديث عمر. وأخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. يعني ما هو هذا على أطلاقه لمن استجمع الشروط السابقة، وإلا المدينة مات فيها منافقون ومات فيها غير المسلمين، ورأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول الذي كان يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مقام، مات في المدينة ودفن في البقيع. مع ذلك لا ينفعه هذا، وإنما هذا يكون مثل ما سبق لمن كان مؤمنا وصبر على ما يناله في المدينة من جهد وغير ذلك ومات على الإيمان، فإنه يدخل في هذا. قال: وأخرج الطبراني عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم القيامة من الآمنين. وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وأخرج الطبراني، يعني هذا من أسباب أيضا تكثير الصلاة عليه ليلة الجمعة ويومها. ومعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيده عملا صلاة الإنسان، وإنما هو أعمال يعملها الإنسان، والرسول يرشد أمته إلى ما ينفعهم ويرفعهم عند الله جل وعلا. هذا من المتابعة، من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني بسند جيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. وأخرج الترمذي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على محمد وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي. وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمع المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، صل على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة. وقال: من قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأخرجه في الأوسط بلفظ: صل على عبدك ورسولك وجعلنا في شفاعته يوم القيامة. وأخرج الطبراني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بهذا الدعاء في دبر كل صلاة مكتوبة حلت له الشفاعة مني يوم القيامة، اللهم أعطي محمدا الوسيلة واجعله في المصطفين محبته وفي العالمين درجته وفي المقربين داره. قال رحمه الله: باب. أخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة، المرجئة والقدرية. هذا الحديث لا يصح، ليس صحيح. والمرجئة الذين أرجعوا الأعمال عن الإيمان، فهم يعتقدون الإيمان فقط دون العمل، يعني يقولون الإنسان ما يضره ترك الأعمال إذا كانت الإيمان مستقرا في قلبه. وهذا كلام غير صحيح، لا يمكن، لا يمكن أن الإيمان يستقر في القلب إلا ويحدث العمل. فكلامهم غير مطابق للواقع ولا لما جاءت النصوص به. أما القدرية فالذين كذبوا بالقدر، ويطلق العلماء القدرية على صنفين: أحدهما الذين يحتجون بالقدر ويقولون إن الإنسان لا اختيار له، وإنما هو كالآلة التي تدار. وصنف ينفون القدر ويقولون إن الإنسان هو الذي يستقل بفعله دون إرادة الله ومشيئته، وكلا الصنفين على باطل، على خلاف ما جاء به. ولكن هذه الأصناف حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفترة طويلة، والحديث التي فيها أحسنها ما جاء أن قوم يقولون يكذبون بالقدر هم مجوس هذه الأمة. قال: وأخرج البيهقي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي. نعم. وأخرج البيهقي والطبراني بسند جيد. غش العرب يعني هو العرب بلا شك أنهم لهم ميزة لكون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، ولكن هذا للمؤمنين لمن آمن منهم. أما الكافرون منهم فهم شر الناس، من شر الناس، والذين ردوا دعوته ولم يستجيبوا له. لهذا يقول جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما في صنف ولا جنس من أجناس الناس، من كان هو التقي فهو الأقرب عند الله، وهو الأبر الذي يكرمه الله جل وعلا ويرفع منزلته. قال: الله جل وعلا ضرب لنا مثلين، مثلا للكافرين ومثلا للمؤمنين. مثل الكافرين لأن نوح ولوط عليهم السلام من الأنبياء الكرام، فكفرت زوجتيهما بدعوتهما ولم تستجيب لها فلم ينفعهما، بل كذلك نوح عليه السلام لم ينفع ولده بشيء. يعني الأنساب والصلات التي تكون بين الناس لا تنفع مع عدم الإيمان. والمثل الذي للمؤمنين: امرأة أشر الخلق فرعون كانت مؤمنة ولم يضرها كونها امرأة أشر الخلق، كما أن امرأة نوح ولوط لم ينفعهما كونهما زوجتي نبيين كريمين. فلا ينفع عند الله جل وعلا إلا الإيمان، متابعة أمره واجتناب نهيه. نعم. قال: وأخرج البيهقي والطبراني بسند جيد عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة، سلطان ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين مارق منه. بعده. باب الشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين والمؤذنين والأولاد. يعني أن هؤلاء كلهم يشفعون الشفاعة، ولكن سبق أن الشفاعة الكبرى أن الرسول يختص بها، وله شفاعات ثلاث تخصه أو اثنتين، لأن الثالثة لرجل واحد. أولا الشفاعة في أن يفصل الله جل وعلا بين الخلق، لأنهم إذا قاموا من قبورهم سوقوا إلى المحشر فيحشرون في مكان معين، بل الأرض تكون واسعة وقد بدلت غيرها وأزيل كل معلم فيها من جبل وغيره، ومدت حتى تتسع للخلق، لأنهم يجمعون من أولهم إلى آخرهم فيقومون في يوم طويل جدا قياما على أرجلهم ينتظرون القضاء من الله جل وعلا. فإذا أراد الله جل وعلا أن يفصل بينهم ألهمهم طلب الشفاعة، وليس معنى ذلك أنهم كلهم يلهمون هذا، وإنما بعضهم يقولون من أولى أن تطلب منه الشفاعة من أبينا آدم الذي خلقه الله بيديه وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته والأنبياء كلهم معهم في ذلك الموقف ويعرفونهم، يأتون إليه ويعرضون عليه أنه يشفع إلى الله حتى يأتي يفصل بينهم، والله جل وعلا هو الذي يحاسب خلقه وحده جل وعلا، ما هي الملائكة ولا غيره، بل هو الذي يحاسبهم والذي يفصل بينهم ويقضي بينهم، وهو يستمع لأقوالهم وينظر أعمالهم منذ خلقوا إلى أن ماتوا كلهم. فإذا طلبوا منه ذلك اعتذر، قال أنا عصيت ربي وأخرجت من الجنة، وإن ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، وإني لا أسأل إلا نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض وقد سماه الله عبدا شكورا، يذهبون إليه ويعتذر، ويرسلهم إلى إبراهيم يذهبون إليه ويعتذر، ويرسلهم إلى موسى فيعتذر ويقول إنه قتل نفسا وإنه لا يسأل إلا نفسه، مع أن آدم وموسى وغيرهما من الرسل قد تابوا مما وقعوا فيه وتاب الله عليهم وتقبل منهم التوبة، ولكن الموقف موقف صعب جدا، وقد أعد الله جل وعلا هذا الفضل لمحمد صلى الله عليه وسلم، يرسلهم موسى إلى عيسى فعيسى يرسلهم إلى محمد، يقول صلى الله عليه وسلم فإذ جاءوا إلي قلت نعم أنا لها، فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي ويتركني قدر أسبوع ساجد، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن، ثم بعد هذا يقول ارفع رأسك واشفع تشفع، ولا أحد يشفع عند الله إلا إذا قال له اشفع. ولهذا جاء في نفس الحديث هذا، إنه حديث طويل، أنه لا يكتفي بهذه الشفاعة التي تكون للخلق كلهم، لكافرهم ومؤمنهم وتقيهم وشقيهم، ولكن هذه شفاعة للفصل بينهم للحكم فيهم، أهل النار يذهبون إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة أو يحاسبون، لما الشفاعة التي تكون يعني لإخراج الإنسان من العذاب أو كونه لا يعذب، هذه مشتركة يشترك فيها الأنبياء ويشترك فيها المؤمنون وكذلك الأطفال لآبائهم. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم بأشد مناشدة لي في الأمر يتبين لكم من المؤمنين لربهم يوم القيامة إذا نجوا من الصراط، يعني لأن الصراط يكون فوق النار والمسير عليه بالأعمال، يناشدون ربهم يقولون: يا رب، إخواننا الذين سقطوا في النار كانوا يصلون معنا، كانوا يحجون معنا، كانوا تصدقون معنا. فيقول جل وعلا: من عرفتموه منهم اخرجوه. قد يقول القائل مثلا: كيف مثلا يخرجونهم؟ كيف يذهبون إلى النار؟ الأمور القيامة لا تقاس بالأمور الحاضرة المشاهدة، يذهبون إليها ولا تضرهم، ويخرجون من ويعرفونهم، ومعرفتهم لهم بأن أعضاء السجود لا تأكلها النار، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين حرمت على النار لأنها سجدت لله جل وعلا فلذات. فيكون هذا علامة، وهذا يدلنا على أن من المسلمين من يدخل النار وإن كان يصلي ويسجد، ولكنه يخرج بالشفاعة بإذن الله تعالى إذا أذن، لأن الأمر كله بيد الله. ثم كذلك الأنبياء والشهداء والأطفال يشفعون في آبائهم إذا أراد الله جل وعلا. كل الأمور هي تتعلق بإرادة الله وإذنه ومشيئته، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة في كتاب الله جل وعلا جاء لها شروط. أول الشروط أن يكون الإنسان مؤمن، والثاني الشرط الثاني أن تكون الشفاعة بعد أمر الله، الثالث أن يكون المشفوع له قد رضي الله عنه، وبدون ذلك لا يمكن شفاعة. أما ما قيل في بعض الحديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الرسل من لا تكون له شفاعة، قالوا إن صالح عليه السلام إنه ليس له شفاعة وإنما شفاعته ضرع ناقته، هذا لا يصح، ليس صحيحا. المقصود يعني أن الشفاعة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول إنه له شفاعتان تختص به لا يشاركه فيهما غيره، هذه التي هي فسر بها المقام المحمود. والمحمود يعني الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، الأمم كلها تحمده لأنه شفع، فشفعه الله جل وعلا بأن يأتي ليفصل بين خلقه ويريحهم من عناء الموقف وشدته، هذه واحدة. الثانية أن المؤمنين إذا خلصوا من النار، يعني عبروا فوقها، يحبسون قبل دخول الجنة ولا يؤذن لهم الشفاعة حتى يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدخلوا الجنة، وعلى حديث في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثالثة الذي قلنا إنها يخص رجل واحد، فهي شفاعته في عمه أبي طالب، يشفع فيه فيخرج من طبقات النار ويوضع في ضحضاح من النار، يصل إلى كعبيه ويبقى في هذا ما يخرج منها تخفيفا له جزاء ما قام بحماية النبي صلى الله عليه وسلم والذياد عنه ومناصرة، لأنه مات على الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع. روى هذا اللفظ أبو هريرة أخرجه مسلم، وجابر بن عبد الله أخرجه البيهقي وعبد الله بن السلام. نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أول شافع، وواضح تفسيره بلا حديث أن أول شفاعة تقع من له صلى الله عليه وسلم، وهذه في الموقف الذي هي المقام المحمود وهي الشفاعة الكبرى. وقوله أول مشفع يعني أن الله جل وعلا جعله يعني يقبل شفاعته فيكون مشفعا. نعم. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يشفع نبيكم رابع أربعة: جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم الملائكة، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء. قال البخاري: هذا لا ليس أربعة، هذا أكثر من أربعة، ولكن الحديث لا يصح فيه مثل هذا. نعم. قال البخاري: كذا قاله أبو الزعراء عن ابن مسعود ولا يتابع عليه. والمشهور أنه يعني صلى الله عليه يعني يقول أنه غير صحيح، هذا كلام البخاري رحمه الله. نعم. قال البخاري: والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع، وكذا غيره من الحفاظ. نعم. وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشفع يوم القيامة الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وأخرجه البزار وزاد في آخره: الشهداء جاءنا يشفعون في أهليهم، الشهيد يشفع في 70 رجل من أهله. ولكن الذي جاء في الصحيح أن المؤمنين لهم شفاعة، وأنهم كما سبق يناشدون ربهم ويحلحون على ربهم جل وعلا في أنه ينجي من خرجه، وكل هذا بإذن الله وإرادته، ما يقع شيء إلا بعد أمر الله وإرادته. وحقيقة الشفاعة كما سبق أنها إظهار كرامة الشافع ورحمة المشفوع له، هذه هي حقيقة الشفاعة. إذا أراد الله جل وعلا أن يرحم من يشاء أمر من يشاء أن يشفع فيه إكراما له، إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع له، وإلا الأمر كله لله جل وعلا، ليس لأحد مع الله شيء، لا أحد يملك مع الله شيء، لا نبي ولا غيره. وإلا كأن الله يكرم أهل الإيمان، وأولهم الرسل الذين أكرمهم الله جل وعلا بالرسالة. نعم. قال: وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يفتقد أهل الجنة ناسا كانوا يعرفونهم في الدنيا، فيأتون الأنبياء فيذكرونهم فيشفعون فيهم فيشفعون، يقال لهم الطلقاء، وكلهم طلقاء، يصب عليهم ماء الحياة. يعني هذا جاء في الصحيح أنهم يخرجون برحمة الله جل وعلا، الذين يخرجون ضبائر ويخرجون حمما يعني قد احترقوا في النار. ومعلوم أن الإنسان لا يموت إلا موتة واحدة، غير أن العلماء اختلفوا في من يدخل النار من المؤمنين هل يموت حتى يكون ذلك رحمة لهم فلا يحس، أو أنهم يحترقون ثم الحياة باقية فيهم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن الله جل وعلا أخبر أن الموت واحد، موت واحدة فقط. وأما قوله جل وعلا في الكفار حييتنا ما مرتين يعني يقصدون أنهم كانوا عدما ثم حيوا، هذه ميتة، ثم ماتوا ثم أحيوا بعد البعث، صارت مرتين بهذه ومرتين بهذه، هذا مقصوده، هذا المقصود به، وليس أن الناس أنهم يموتوا، بل يعني إذا دخلوا النار يموتوا، بل أخبر جل وعلا أنهم لا يحيون فيها ولا يموتون، يبقون في شقاء، والله جل وعلا شديد العذاب، فعذابه شديد جدا، وأي عذاب أشد من جهنم، نسأل الله العافية، التي ضعف حرها عن النار المعهودة لنا أكثر من 70 مرة، وإن كانت هذه كافية، ولكن شدة عذاب الله جل وعلا، نسأل الله السلام. وهو أيضا رحمته واسعة وفضله عام عظيم جدا، ولهذا يدخل من يشاء الجنة، والأعمال كلها ليست جزاء الجنة، وإنما هي رحمة الله وإحسانه وفضله وجوده على عباده. قال: وأخرج أي الطبراني في الكبير والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة قوم من المسلمين قد عذبوا في النار برحمة الله وشفاعة الشافعين. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الله تبارك وتعالى آدم يوم القيامة من جميع ذريته في 100,000,000 و10,000,000. كل هذا الأعداد لا يصح فيها من هذا الشيء، ولا حديث هذا كما سبق، يعني هذا الكتاب يجمع ما روي سواء صحيح ولا ضعيف، وفيه أحاديث موضوعة يعني مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ميز أهل الجنة وأهل النار، فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قامت الرسل فشفعوا فيقال: انطلقوا واذهبوا، فمن عرفتم فأخرجوه فيخرجونهم قد امتحشوا فيلقونهم في نهر أو على نهر يقال له نهر الحياء. قال: فتسقط محاشهم على حافة النهر فيخرجون بيضا مثل الثعاريث، ثم يشفعون فيقولون: اذهبوا أو انطلقوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال قيراط من إيمان فأخرجوه. قال: فيخرجون بشرا ثم يشفعون فيقول: اذهبوا أو انطلقوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردلة من إيمان فأخرجوه. ثم يقول الله: أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي. قال: فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه، فيكتب في رقابهم عتقاء الله عز وجل، ثم يدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين. كل هذا مقيد بما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولكن كثير من الناس يخل بالإيمان بالأعمال، قد لا يلتزم أمر الرسول في كثير من الأشياء فيستحق دخول النار، فإذا شاء الله جل وعلا أدخله. ثم إن كثير من الناس له خصما يخاصمونه يوم القيامة من الخلق، لأنه قد يكون مثلا ظلم هذا أو أخذ مال هذا أو اغتاب هذا وتكلم فيه وما أشبه ذلك، ولا شيء يضيع أبدا، كل شيء محفوظ، وسيوفى صاحب الحق حقه. فمن أين يوفى؟ الإنسان خرج من قبره حافيا عاريا فقيرا ليس معه شيء، قد ترك الدنيا وما تخوله، من أين؟ ما فيه إلا بالأعمال، الأعمال التي عملها، فإن كان عنده أعمالا خيرة أخذت ووزعت على الخصوم حتى يستوفوا، لأن حقوق الناس مبناها على التقصي ولا يبقى منها شيء. قد مثلا تنتهي أعمال الإنسان ولكن يبقى الإيمان الذي في قلبه، هل يؤخذ؟ هذا قال العلماء أن هذا لا يؤخذ، بل هذا رحمة من الله، يبقى الإيمان في قلبه ولكنه يدخل النار. ففي النهاية إذا أخذ نصيبه من الجزاء في النار أمر بإخراجه، سواء بالشفاعة، وكلها برحمة الله، كلها بأمر الله ورحمته. فالإيمان الذي في القلوب يتفاوت، منه الإيمان الذي يكون صاحبه متميزا به ومنه أقل، حتى يكون الإيمان ضعيف جدا فلا يقوى على إن جاء الإنسان من النار حتى يأخذ جزاءه في النار، ثم تدركه رحمة أرحم الراحمين جل وعلا فيخرج إلى الجنة. فكل من مات على الإسلام مهما كانت أعماله، يعني من المخالفات والمعاصي، فإن مآله إلى الجنة، ولكن بعدما يأخذ جزاءه إذا شاء الله. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. فهو الأمر بيد الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإخواننا المسلمين من النار، وأن يعفو عنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.